إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. من أجل العبادات وأفضل القربات التقرب بالدعاء إلى رب الأرض والسماوات. وقد جاءت النصوص البينات الواضحات في بيان فضل الدعاء. قال سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فلولا دعاؤنا ربنا عز وجل لعذبنا عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أي سيدخلون جهنم غريبين صاغرين. وقد سمى الله عز وجل الدعاء عبادة وتوعد من تركه بدخول جهنم داخرا مذلولا صاغرا وبئس المهاد. ولهذا فإن الدعاء أيها المسلمون أس العبادة ولبها. روى البخاري في كتابه الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأخرج الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة الدعاء أفضل العبادة الدعاء. وأخرج الترمذي رحمه الله وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وأخبرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن عدم التوجه بالدعاء لله تعالى قد يكون سببا في دخول الإنسان نار جهنم عياذا بالله. روى الإمام مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان رجل من أهل الجاهلية كان معروفا بالكرم. يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل ويفعل، فهل ذاك نافعه؟ أي هل ينفعه كرمه وجوده؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لم يقل يوما في حياته ولم يدعو ربه عز وجل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيها المسلمون، لما كان الدعاء هو العبادة كان عدمه، أي عدم الدعاء، كان عدمه الكفر والاستكبار. فالذي لا يدعو ربه عز وجل فإن لسان حاله يقول: أنا مستغن عنك يا جبار السماوات والأرض، ونسي أنه أضعف من أن يستغني عن إنسان مثله، فكيف برب العالمين؟ روى ابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. إنه من لم يسأل الله، أي من لم يدعو الله عز وجل، يغضب عليه، لأنه يستكبر على ربه عز وجل. ولهذا قال الشاعر قديما: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فاجعل سؤالك للإله فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب. أيها المسلمون، إن كثرة دعاء الله تبارك وتعالى تجعل العبد قريبا من ربه عز وجل. قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الدعاء أيها المسلمون سبب النجاة من الفتن والشهوات والإثم والشبهات. قال سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه السلام مخاطبا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما عانوا ولقوا أذى شديدا من فرعون وجنوده، قال سبحانه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي اجعلوا بيوتكم قبلة للدعاء والصلاة حتى ينجيكم الله عز وجل من كيد فرعون وجنوده. فأرشدهم الله عز وجل إلى الاستعانة بالدعاء والإكثار من العبادة، لأنهما بمثابة السلاح الذي لا يقاومه أي سلاح. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، أي وتحتقره، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن، أي أن دعاء الليل لا يخطئ، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا ما نفذ القضاء. أيها المسلمون، إن الدعاء من الأسباب العظيمة التي تذهب الهموم والغموم وتصرف عنا عذاب الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. روى الترمذي والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرقاء، أي من أحب أن يكون دعاؤه مجابا حال الشدة والمصائب فليكن مكثارا من الدعاء حال الرخاء. أيها المسلم، إن الدعاء لا يحملك ولا يكلفك جهدا شاقا، فلماذا تعجز عنه وتغفل عنه؟ فليس بعد هذا العجز عجز، كما قال عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فقد ذم الله عز وجل أقواما لا يدعونه إلا عند الشدائد والمصائب، فقال سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض عن ذكر ربه ونأى، أي بعد وبعد عن ذكر ربه عز وجل. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، إذا أصابته المصيبة لجا إلى ربه عز وجل. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى خلق البشر ضعفاء وكثر حوائجهم ووحدها عنده سبحانه، حيث أمسك خزائنها كلها ليتوحد مطلوبهم ولتشتد حاجتهم إليه سبحانه. ولأنه سبحانه وتعالى يحب أن يستمع إلى دعاء الداعين وشكاية المشتكين، قال سبحانه: واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلا يحب أعداء الله أن ندعو الله تعالى، ولكنهم يريدون بنا أيها المسلمون أن ندعو غيره عز وجل ونشرك به سبحانه وتعالى. قال تعالى حاكيا عن الكفار: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقد رغب الله عز وجل عباده المؤمنين إلى الإكثار من الدعاء وسؤاله عز وجل، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأخبر الله عز وجل عن تساؤل أهل الجنة في الجنة، حيث فرحوا أن أنجاهم الله عز وجل بفضله سبحانه، ثم لم يعرفوا لذلك سببا بعد الله عز وجل سوى دعائهم إياه سبحانه. قال سبحانه وتعالى في سورة الطور حاكيا عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ما هو السبب؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فهذه نصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عسانا أن نتصل بربنا، لأنه من لم يكرم نفسه بدعاء الله عز وجل عرضها لدخول جهنم وبئس القرار. إن من رحمة الله تعالى علينا أيها المسلمون أن جعل لنا هذا السلاح الفتاك الذي لا يقهره شيء ولا يكلفنا مالا ولا خبالا، فكيف نغفل عن دعائه تعالى وهو القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كيف نغفل عن دعائه تعالى وقد أنجى الله عز وجل عبده يونس عليه السلام من ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، بسبب دعائه إياه سبحانه. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوة ذي النون، أي دعوة يونس عليه السلام، دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله عز وجل له. مصداق هذا قوله تعالى: وذن نون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأخبر الله عز وجل عن يونس نفسه في سورة الصافات فقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لو لم يكن يونس عليه السلام من المصلين الداعين لربه عز وجل في الرخاء للبث ولمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. فعلام البؤس أيها المسلمون والشكاية مسموعة، وعلام القنوط وأبواب الإجابة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وعلام الشكاية إلى الخلق لعلهم يرحموننا. ورب العزة والجلال سبحانه وتعالى أعطانا كنزا وملجأ وحصنا حصينا. جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله حاجة ويشكو الفاقة والفقر، فقال علي رضي الله عنه: وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة شكوت الرحيم إلى الذي لا يرحمه، أي فكيف تترك الرحيم الغفور سبحانه وتعالى وتلجأ إلى عبد فقير مثلك، وتلجأ إلى عبد فقير مثلك، فإن هذا العبد الفقير لا يجدي شيئا ولا يغني عنك من الله شيئا. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزول حقيقي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول الله عز وجل: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فتأملوا أيها المسلمون كيف غفلنا عن هذا الفضل العظيم كل ليلة. ربنا عز وجل يدعونا كل ليلة ويرغبنا في سؤاله، ونحن إما نائمون غافلون أو نتقلب في جحيم القنوات الفضائحية التي أفسدت على الناس دينهم وأخراهم إلا من رحم الله. أيها المسلمون، إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا فضل الدعاء فسارعوا إلى بابه رجاء الأجر وابتغاء ثوابه، فليس هناك شيء مستحيل أو صعب المنال مع الله سبحانه وتعالى ودعائه شديد المحال سبحانه وتعالى. أخرج الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه فتح القدير: لا يرد القضاء إلا الدعاء، أي لولا أن الداعي دعا ربه عز وجل لحصل له شيء غير الذي حصل له، ولولا أن هذا الإنسان اجتهد في الطاعات لكان عمره أقصر مما قدره الله عز وجل. مصداق هذا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل. قال عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فمن استمسك بالله عز وجل ودعائه أعطاه الله عز وجل ما يؤمنه وآمنه مما يخشاه. وخير مثال على هذا أيها المسلمون ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني ما أكره، أي قالت له كلاما يغضبه ويكرهه ولا يقيل ولا يليق بحاله. قال أبو هريرة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت دعوت أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله عز وجل أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت، قال أبو هريرة، فخرجت مستبشرا بدعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما جئت، أي فلما وصلت إلى داري، قال: فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاب، أي أن الباب وجده مردودا مغلوقا. فسمعت أمي خشف قدمي، حركة قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة؟ وسمعت خضخضة الماء، صوت الماء. قال: فاغتسلت أمي ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال أبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد وأثنى عليه، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال خيرا. فلتسارع أيها المسلم في الدعاء حال الشدة وحال الرخاء في الصباح والمساء، واحذر أيها المسلم دعوة غير الله عز وجل، فإنه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يعظه وينصحه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر، تلك القشرة الرقيقة تسمى القطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قولوا لمن يدعو سوى الرحمن، قولوا لمن يدعو سوى الرحمن متخشعا في ذلة العبدان: يا داعيا غير الله ألا ابتعد، إن الدعاء عبادة الرحمن. أنسيت أنك عبده وفقيره، ودعاؤه قد جاء في القرآن. الله أقرب من دعوت لقربة، وهو المجيب بلا توسط ثاني. وبالحديث بقية إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.